بل أحياء من

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم يريد الله أن

قالوا إنا Oh. قتلتموهم إن جمعوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب يا رب يا رب Thank you.